عايش معاهم. لمية سنة جايين. لمية سنة جايين. رمضان 21 رمضان 21 رمضان 21 21 مع إيمان أكبر. أصدقائي أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. رمضان امبارح عارفينه واليوم عايشينه، وبعد 100 سنة يا ترى هيبقى ازاي؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا النهاردة الأستاذ عصام جودة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة وأهلا بالجمهور الكريم. القرآن فسر كل الظواهر الكونية اللي فاتت واللي جاي، يعني حضرتك كعالم فلك بالنسبة لرمضان بعد 100 سنة يا ترى هيبقى امتى؟ هيبقى ازاي؟ ده حاجة جميلة ان احنا نفكر في المستقبل بالشكل ده. عايز اقول حاجة، ان التقويم الهجري هو تقويم قمري. قمري يعني معتمد على حركة القمر حول الارض. القمر بيلف حول الارض لفة كاملة كل 29 يوم ونص، عشان كده الشهر القمري بيبقى اما 29 يوم او 30 يوم. السنة القمرية هي 12 شهر قمري، فلما نضرب 12 في 29 ونص بيطلع 354 يوم. السنة الشمسية 365 يوم، ففي فرق حوالي 11 يوم بين السنة الشمسية والسنة القمرية. أنا يعني بتلاشى القصور عشان ما نلخبطش الجمهور. ال 11 يوم دول بيخلوا إن الشهر القمري أو الشهر الهجري ما بيجيش في نفس وقته من العام كل سنة، بيتقدم 11 يوم. زي مثلا رمضان السنة اللي فاتت كان بادئ 17/5، السنة دي 6/5، السنة الجاية هيدخل شهر 4 وهكذا. طب بعد 100 سنة هيحصل ايه؟ الدورة دي هتتكرر في 100 سنة 3 مرات، هو بيفرق سنة كل 33 سنة. فبعد 33 سنة يجي في نفس ميعاده اللي احنا فيه دلوقتي، كمان 33 سنة يجي في نفس ميعاده اللي احنا فيه دلوقتي، وهكذا. لو حسبنا 100 سنة بالهجري بالقمري هتساوي كام؟ 97 سنة بس بالميلادي. في فرق سنة كل 33 سنة، ف100 سنة. فاللي يحصل في ميعاده بالظبط امتى؟ سنة 2116 هيكون عدى 97 سنة بس بالميلادي، اللي هو يعادل 100 سنة بالهجري. يعني رمضان سنة 21 هيبقى في نص مارس إن شاء الله. إن شاء الله. من الحاجات اللطيفة الخاصة بتغير شهر رمضان من سنة لسنة، نتيجة إن السنة القمرية زي ما قلنا أقل من السنة الشمسية، إن رمضان 21 اللي احنا بنتكلم عنه هيبقى المسلمين صايمين وإخواننا المسيحيين برضو صايمين في الصيام الكبير اللي هو بيسبق عيد القيامة المجيد، وبالتالي هنبقى كلنا صايمين مع بعض في مجتمعاتنا المصرية والعربية. الجو طبعا هنكون ابعد عن الحر اكتر، احنا كده في وقت الاعتدال الربيعي اللي هو بيبقى لسه الحر ما دخلش. الجو هيبقى لطيف جدا جدا، هيبقى كمان طول النهار والليل متساوي. من بداية رمضان يبقى من الشروق للغروب 12 ساعة بالظبط، فساعات الليل يعني هيبقى زي دلوقتي. زي دلوقتي فرق بسيط. 100 سنة يعني يعتبر كتير في الزمن بالنسبة لعلم الفلك، يعني في تغيرات ممكن تحصل ولا بتبقى قريبة قوي؟ بالنسبة للأحداث العامة الفلكية هتبقى تقريبا هي، لأن التغيرات دي بتحصل على مدى آلاف أو عشرات الآلاف أحيانا مئات الآلاف من السنين. فالمئة سنة في عمر الفلك حاجة قليلة جدا جدا. إنما التغير اللي حصل إمتى؟ نحسب له من إمتى يعني خلينا نقول حاجة، مثلا الفرق بين تغير التاريخ الجريجوري عن اليولياني، اللي هو إحنا دلوقتي في التقويم الشمسي ماشيين بطريقة حسابات اللي هي الجريجوري، بتفرق يوم كل 130 سنة في المتوسط. ده شمسي وشمسي. الشمسي مع القمري فرقه كبير، بس بيعمل ايه؟ بيكرر نفسه على طول. يعني احنا لو قلنا رمضان بعد 50 سنة بس كنا هنلاقي رمضان مش في الربيع ده في الخريف، انما لان احنا خدنا 100 سنة دي هتساوي 3 دورات كاملة تقريبا، عشان كده جه في نفس الوقت تقريبا. فهو الفكرة ان احنا عندي دورة 33 سنة، لو باخد مضاعفاتها هلاقي الفرق مش فارق تقريبا. يعني هو تقريبا زي رمضان رمضان ده بالنسبة لطول الصيام النهار والليل وكده. إنما التغير اللي ممكن يكون يحصل علينا احنا بقى، على عاداتنا احنا وتقاليدنا احنا، على تطورنا وتكنولوجيتنا اللي ممكن تخلق مشاكل جديدة ما كانتش موجودة في عصرنا أو تحل مشاكل قديمة كانت موجودة في عصرنا. إيه هي زي؟ زي مثلا أحد الحاجات اللي ممكن تكون اتحلت، أأمل كده يعني الاختلاف على تحديد أوائل الشهور القمرية. نزلنا حتى العصر الحالي رمضان. هو ده فعلا كنا هنتكلم فيه، يعني المرصد الفلكي، وإن إحنا كل بلد بتصوم أو في يوم غير التالي ممكن أيام مختلفة. نفس المرصد نفسه أو نفس الجهاز نفسه هل هيبقى بطريقة مختلفة؟ أكيد التكنولوجيا مع تطورها أكيد هت يعني إحنا دلوقتي أحد مشاكل رصد القمر اللي هو هلال أول شهر إن هو بيبقى موجود في وقت ضوء الشمس لازال منتشر في الأفق، هو بعد الغروب مباشرة. رؤية هلال أول الشهر بتتم بعد غروب آخر يوم في الشهر المنتهي. يعني أنا مثلا عايز أرصد هلال رمضان، فبرصد ده يوم 29 شعبان مساء بعد غروب الشمس، وبيبقى بعد الغروب بمدة قليلة قوي، بتتراوح ما بتزيدش عن 50 دقيقة بحد أقصى. فالمدة دي اللي هي فيها ضوء الشمس لازال منتشر والهلال خيط رفيع جدا لأنه بداية الشهر، فبيبقى فيه صعوبة في رؤيته. عايز اقول حاجه تاني بقى، احنا مع هذا التقدم العلمي بقينا بالحسابات الفلكيه عارفين بالظبط هو القمر موجود فين بالظبط في كل لحظه، ونقدر نشوفه امتى من اي مكان على الارض، محدد مكان حتى لو مش شايفينه بعينينا او بالتلسكوبات نتيجه ضوء الشمس اللي هو اقوى من ضوء القمر بكتير. للاسف لازال حتى الان كتير من، مش عايز اقول بس علماء الدين، من المجتمع ككل بيخاف شويه من الحسابات الفلكيه، هو مش واثق فيها قوي، مش واثق فيها عشان هي فيها مشكلة، عشان عموم المجتمع مش عارف ان الحسابات الفلكية بقت دقيقة الى حد، خصوصا ما يختص بالاجرام السماوية القريبة مننا. القمر والكواكب كل ما هو داخل المجموعة الشمسية بقت حساباتنا فيها دقتها بالملي ثانية. تقصد الحسابات الفلكية دون رؤية الهلال، يعني انا احسب حسابات فلكية، فده بيتخاف منه لازم اشوف بعيني. كان زمان بيشوف بالعين المجردة يعني. واحنا نقدر نشوف، بس هو لما بنشوفه بعينينا لازم يكون بعد غروب الشمس بوقت لا يقل عن نص ساعة عشان اقدر اشوفه، لو هو اقل من كده مش هقدر اشوفه. فاحيانا يبقى موجود لاقل من نص ساعة، فيبقى موجود وعارفين بالحسابات انه موجود بس ما نقدرش نشوفه بالعين. ده هيبقى موجود بعد 100 سنة نفس الطريقة بالظبط ونفس الفكرة. يرجع بقى القرار النهائي لعلماء الدين، علماء الفلك هيقدروا يقولوا لنا هو الهلال موجود ولا مش موجود، وهيغرب بعد غروب الشمس بقد ايه لاي مدينه في العالم. طبعا اختلاف خط الطول العرض هيفرق، فاللي بيحصل مثلا في القاهره غير اللي بيحصل، هيبقى مختلف شويه عن اللي في مكه، مختلف شويه عن اللي في المغرب، مختلف شويه وهكذا. فهيفضل ده موجود، والقرار في الاخر لازم يرجع لرجال الدين هم اللي يقولوا لنا احنا لازم ناخد بالرؤيه البصريه ولا لا هنكتفي بالحسابات الفلكيه. اكيد هيقولوا الاثنين. اكيد لازم هيبقى رؤيه. الموضوع ده اتحسن تماما. هو الفكره برضو الموضوع لازال في خلاف شوية، لأنه ما بيحصلش رؤية الهلال نفسها تختلف من مكان لمكان على الكرة الأرضية. يعني حضرتك متوقع بعد 100 سنة هيكتفوا بالحسابات الفلكية؟ أنا أتوقع كده. صم دودة العالم الفلكي، يعني دلوقتي المسلمين في جميع أنحاء الكرة الأرضية في اختلاف توقيت الفطار، وفي بلاد ممكن تفطر الساعة 9:30 بيبقى عندها الشمس يعني مستمرة لفترة طويلة. بعد 100 سنة توقعات حضرتك؟ 100 سنة دي بالنسبة للفلك حاجة بسيطة، حتى عمرنا يعني في ناس جدا. عايشة أكتر من نص قرن، العادات والتقاليد ورمضان ما بيتغيرش، احنا عارفين إن كل 11 يوم رمضان بيقرب شوية بتفرق وبنصوم نفس الطريقة ونفس الأوقات يعني. فالاختلاف ده موجود هنا على الأرض، كل ما يتغير مكاننا على الأرض بالنسبة لخطوط العرض. لو احنا عند خط عرض شمالا قوي زي أوروبا، شمال أوروبا وشمال أمريكا وكده، لما يكون رمضان في الصيف بيبقى اليوم طويل قوي، النهار يعني، هو طبعا اليوم ثابت 24 ساعة، بيبقى النهار طويل والليل قصير. والعكس على فكرة في نص الكرة الأرضية جنوبي، يعني هو لما رمضان يبقى عندنا في الشتاء فبيبقى صيف عندهم، فيبقى النهار طويل جدا واحنا النهار يبقى عندنا قصير. الدورة دي بتخلينا نعدي بكل المراحل. فاحنا برضو بعد 100 سنة لو رمضان في الوقت اللي هو فيه في الصيف هيبقى النهار طويل جدا في أقصى شمال أوروبا وأمريكا، ولأن الناس ممكن تصوم لبعض الحاجات توصل 21 ساعة. يعني من وقت الغروب لحد الفجر بيبقى 3 ساعات بس في المناطق المتطرفة جدا زي شمال النرويج والسويد وهولندا والمناطق. وطبعا برضو دول بيصوموا على الحسابات الفلكية ولا تابعين للسعودية مثلا؟ هو الحقيقة هو ده برضو موضوع حسب معلوماتي بيبقى فيه أكثر من رأي مختلف. في رأي بيقولهم ياخدوا على أقرب دولة ليهم اليوم والنهار والليل عندهم طبيعي فبينزل هو بدءاً. يعني هل هو ممكن يفطر ولسه الشمس هو لازم من وقت الغروب يعني فده طبيعي؟ هل إن ممكن يبقى في مناطق كمان ما بيحصلش فيها الغروب؟ طيب. يعني احنا كل ما نقرب من القطب الشمالي صيفا عند الانقلاب الصيفي اللي هو 21/6 21 يونيو هنلاقي ان في ايام من السنه ما بيحصلش فيها غروب، الشمس بتلف في السماء كده تنزل وبيسموها شمس منتصف الليل. هنا نوي بقى ان هو لازم هيمشي على يا اما اقرب دوله بيحصل فيها غروب او زي ما بعض الفقهاء قالوا على توقيت مكه. في دول بيبقى فتره الصيام فيها قليله جدا على العكس. يعني هي الدول بتاع شمال اوروبا دي بعد مثلا حوالي 15 سنه من دلوقتي او اقل شويه 12 سنه لما رمضان يدخل في الشتاء قوي، خلي لما رمضان يجي في ديسمبر. في ديسمبر في المناطق اللي هي شمال اوروبا وكده نفس المناطق دي هيحصل فيها العكس تماما، هيبقى الليل هو اللي 3 ساعات او النهار عفوا هو اللي 3 ساعات والليل هو اللي 21 ساعه. هيصوموا حاجه صغيره جدا جدا. ده ممكن بقى يجرنا لمشكله اكبر في المستقبل. احنا مع التطور في المستقبل مش بنتكلم على الكره الارضيه بس، احنا ممكن ساعتها بعد 100 سنه على التطور اللي احنا شايفينه ومعدل التطور بيتسارع، احنا ممكن يبقى الناس مش بس بتسافر لاماكن بعيده في الكره الارضيه، ممكن الناس تكون بتسافر لاماكن بعيده خارج الكره الارضيه. هيعمل ايه ساعتها؟ تخيل لو في ناس عايشه على المريخ مثلا في فتره ما عملنا مستعمره على المريخ. المريخ احنا بنتكلم ان احنا في خطط لبعض وكالات الفضاء الارضيه ان هم يروحوا ببشر للمريخ في سنه 2030 متوقع. يعني كانت حاجه قريبه بعد 10 سنين او 11 سنه. فبعد 100 سنه احنا نتوقع ان ممكن يكون لنا مستعمرات على القمر وعلى المريخ وان في ناس عايشه هناك بصوره شبه دائمه، يعني زي مثلا اللي بيروح يعيش في اوروبا ويجي ينزل اجازه بس في مصر دلوقتي، لا ده هو هيعيش في المريخ وينزل اجازه على الكره الارضيه، هيجي له رمضان في المريخ. يعمل ايه بقى؟ هل يصوم على صيام الارض مدينته مثلا اهل بلده، ولا يشوف هناك القمر بتاع المريخ بيطلع امتى يعمل تقويم قمري، ولا نعمل تقويم حسابي بحت ننسى بقى رؤية ما هناك مفيش هلال ومفيش قمر؟ المريخ مثلا عنده قمرين مش قمر واحد. طب يعمل ايه فعلا؟ ده هيبقى محتاج حلول فعلا. ان احنا من وجهة نظر الفلك اي تقويم اعمله مديول. يعني مثلا ايه؟ احنا في التقويم الشمسي اللي هو زي التقويم الميلادي اللي شغالين عليه ما بنستناش ان احنا نشوف هو في مثلا التعامد على الاعتدال الربيعي بيجي 21 مارس فاستنى لما التعامد يحصل عشان اقول كده بدات سنه جديده. لا، احنا حسبنا الدوره قد ايه وعملنا سنه حسابيه بتساوي 365 يوم واقل من ربع حاجه بسيطه، فعملنا سنه كبيسه كل 4 سنين وهكذا، عملنا منظومه وماشيين عليها. الاوقع فلكيا في الحاله دي ان انا اعمل التقويم القمري نفس الموضوع، اعمل تقويم حسابي ما بستناش رؤيه الهلال، انا بعمل تقويم حسابي خلاص السنه اعمل مثلا شهور اثبت الشهور شهر 29 وشهر 30 والسنه تبقى 12 شهر وهيبقى في سنه كبيسه كل تقريبا 3 سنين هتبقى فيها شهر زي الارض بالظبط ويمشي على كده. ده من الناحيه الفلكيه البحته هذا هو الاوقع او الاصح الارتباط ده بجانب شرعي عشان ده في عباده عند المسلمين فلازم رجال الدين الاسلامي يضيفوا لده. يعني انا هقول لهم ده الحل من الناحيه الفلكيه وهم يقولوا طب الحل ده ينفع ناخد بيه ولا لا ولا نطوره ولا نعدله ولا نعمل ايه. فساعتها ممكن يقول بقى ان انا هخليه هو هناك على المريخ ولا في القمر، ده ممكن يبقى كمان مش على كوكب تاني، ده ممكن يبقى بيسبح في الفضاء راكب. احنا مثلا الرحله للمريخ بتاخد دلوقتي 8 شهور ممكن مع التقدم تقل، بس ممكن رحله لكوكب زي المشتري تاخد سنين. فلو واحد رايح لكوكب المشتري وهياخد سنتين في السكه هيعدي عليه رمضانين وهو بقى مش على كوكب ولا بيشوف شروق وغروب ولا كده، ده في مركبه فضاء بتسبح بيه في الفضاء. طب ده يصوم على ايه؟ بس ده ما اعتقدش بعد 100 سنه ولا ممكن؟ لا ده ممكن يبقى قبل 100 سنه. قبل 100 سنه العالم الفلكي يا استاذ عصام جودة، شكل الارض بعد 100 سنه حضرتك متوقع ان يبقى فيها تغييرات معينه؟ اذابه القطبين، المياه هتبقى اكتر، اليابس هيبقى اقل او اكتر، حضرتك متوقع ايه؟ هو الحقيقه طبعا الجزء اللي داخل الغلاف الجوي يتبع علم شوية اللي هو الأرصاد الجوية. لكن كده كده علماء متابعة المناخ شايفين أو واصلين دلوقتي لأن احنا داخلين على احتباس حراري. احنا فعلا في احتباس حراري وداخلين على إذابة للجليد عند القطبين. أو ده بدأ فعلا مش داخلين بس ده هو شغال حاليا. وبالتالي منسوب المياه في البحار والمحيطات هيعلو لما المياه المتجمدة تزول في البحار والمحيطات ترتفع. فده هيخلي بعض الأراضي اليابسة هتتآكل. منها يعني ساحل يعني البحر المتوسط اسكندريه دي هتبقى يتاخد منها اجزاء مفروض ان النهرات هيغطيها المياه كلها. لازال في مناطق مرتفعه هتبقى باينه منها بس عامله زي الجزر كده يعني في مناطق هتبقى عامله زي الجزر. وفي اراضي منخفضه هولندا مثلا دي هتختفي تماما. دلتا مصر هتختفي تحت الساعة على اكثر من 100 سنه شويه بس هيكون بدا يعني بنتكلم في معدل حوالي سنتي كل سنه اللي هو بيعمل بعد 100 سنه هيبقى عامل متر. ارتفاع متر لسه مش مؤثر الحواجز اللي احنا عاملينها مثلا بعد 500 سنه 5 متر 5 متر ده ارتفاع دورين يعني المباني دورين مثلا يعني ارتفاع مش قليل يعني ممكن فعلا يغطي اجزاء كامل تضغط او اجزاء مش هيبقى في تغيير في الكره الارضيه عموما ممكن يبقى مختلف شويه. متوسط درجات الحراره العام هو اخر في الارتفاع فيبقى يعني الصيف يبقى أكثر حرارة والشتاء أكثر برد. الأستاذ عصام جدا العالم بيتكلم كتير. لو حبينا نتكلم عن بعض الحلول من المسائل الفقهيه بالنسبه لرمضان بعد 100 سنه خلينا نقول ان الفلك بيقدم حلول في ثلاث اتجاهات رئيسيه تخص المسائل الفقهيه في الدين الاسلامي. اول حاجه هو تحديد اتجاه القبله. ازاي احدد اتجاه القبله من على اي مكان في الارض والارض دي كرويه مش حاجه منبسطه وبالتالي بقى اتجاه القبله هو اقصر مسار بين النقطه اللي انا فيها والنقطه الكعبة فيها. فدي بتتعمل حسابيا بحاجة بنسميها المثلث الكروي ان انا بحسب الاتجاه والقوس اللي ممكن يوصل بيني وبين الكعبة ودي مش هتختلف لان شكل الارض هو ثابت يعني حتى لو بيحصل فيه خلاف ده بيحصل على مدى ملايين بقى سنين مش بجزء يعمل خلاف. الحاجة التانية هو تحديد مواقيت الصلاة ومواقيت الصلاة هي عبارة عن ظواهر مرتبطة بحركة الشمس الظاهرية اللي ناتجة عن حركة الأرض. مثلا الظهر عند أعلى نقطة للشمس في السماء اللي هي وقت الزوال بيتحدد بسهولة. العصر برضو ما فيهوش مشاكل. المغرب اختفاء قرص الشمس تحت الأفق برضو بيتحسب فلكيا زي ما بنشوفه في النتيجة. العشاء والفجر بيبقى فيهم خلاف حاليا أتوقع برضو أنه مستقبلا هيبدأ يضمحل لما الناس تحسمه تماما. مشكلة الفجر والعشاء مش بحركة واضحة للشمس زي بقية الصلوات يعني الظهر أنا شايف الشمس قدامي وشايفها طلعت لأعلى نقطة فمحسومة. العصر برضو عند زاوية معينة. المغرب اختفت قرص الشمس تحت الأفق. الفجر والعشاء هو انتشار ضوء الشمس في الغلاف الجوي. المشكلة ان انتشار ضوء الشمس في الغلاف الجوي ده متوقف على بعض العوامل زي كثافة الغلاف الجوي اللي بتفرق من مكان لمكان على وجه الارض زي الشوائب والأتربة العالقة في الغلاف الجوي اللي بتفرق من مكان لمكان ومن وقت لوقت في السنة زي الرطوبة النسبية اللي موجودة في الغلاف الجوي. كل ده يغير وقت انتشار الضوء في الغلاف الجوي. فده عامل اشكالية ان احنا كعلم فلك بنروح حاسبين المتوسط. علماء الفقه عندهم بقى حسبة تاني. طب هاخد المتوسط ولا اخد اول حاجة محتملة ولا اخر حاجة. فده لازال في خلاف شوية بين علم الفلك والفقه. اتمنى ان يكون بعد 100 سنة الفقهاء اقتنعوا بطريقة علم الفلك في الدراسة لان هو العلم دايما بيشتغل على المتوسطات. يعني المتوسط هو اللي بيوصلني بعد 10 20 الف 2000 سنة لنفس القيمة اللي انا دايما باخدها. لكن مفيش حاجة ممكن تغير المتوسط او حاجة تطلع مرة فجأة في الظواهر الكونية تغير. الظواهر الكونية بقى مش في 100 سنة يعني ممكن يحصل فروق على مدى زي ما قلنا. ما ممكن ده اهل الفقه بيخافوا منه انه ممكن يطلع حاجة فجأة. هو ده لما بيطلع بيبقى مدرك يعني مش بتطلع يعني احنا برضو بنبقى متوقعينها وحاسبينها بالظبط. الشيء الثالث طبعا هو تحديد اوائل الشهور الهجريه اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول اللي هو بين الحسابات وبين الرصد. وبالتالي برضو مع التطور اعتقد ان العلماء في الشريعه الاسلاميه هيبقوا اكثر قبولا مش بس العلماء والمجتمع نفسه كمان هيبقى اكثر قبولاً قبولا للحسابات الفلكية، لأنه على مدى 100 سنة من ممارسة، إحنا من 20-30 سنة بس ما كناش نعرف الحسابات الفلكية بالدقة دي. التكنولوجيا الحديثة الكمبيوترز هي اللي ساعدتنا، لأن الحسابات معقدة جدا، فلما كانت بتتعمل مانيوال في الستينات والسبعينات كانت صعبة جدا وكان ممكن تبقى فيها حيود شوية. لما النهاردة بالوسائل التكنولوجية الحديثة بقت دقيقة جدا، فلما أجيال تعيش وتدرك مدى الدقة دي هتسلم بيها وهتاخدها. وهي مطمئنة حضرتك بتقول من الستينات وكده، يعني ما كانتش دقيقة أقل من 50 سنة كمان. أقل كمان يعني بعد 100 سنة ممكن يبقى فيه أكثر بكتير جدا دقة. يمكن لما بنبقى في مكان يعني بيختلف من مكان تاني على حسب النقاء بتاع الجو والعادم والحاجة دي، هل ده ممكن يأثر في المستقبل بعد 100 سنة على إنك تشوف النجوم مثلا في السماء، تشوف الهلال رمضان؟ يعني احنا دلوقتي في الدول الحضارية، ننزل مثلا أوروبا نلاقي التلوث الضوئي مالي أوروبا كلها، ما بنلاقيش مكان نرصد منه. الأوروبيين والأمريكان بيروحوا يعملوا تلسكوبات في مناطق بعيدة عن التلوث، بيروح حتى لتشيلي في أمريكا الجنوبية عشان فيها مناطق بعيدة عن المدن وكده. مع طبعا الزيادة السكانية العالمية، احنا عندنا 7 مليار دلوقتي، بعد 100 سنة احنا ممكن نكون أضعاف كده، فهننتشر في مساحات أكتر من الأرض. تعالوا نطلع برا، نروح مثلا للصحراء في مصر، هنلاقي الجو نقي جدا وحلو جدا. نروح نرصد من كاترين مثلا، من الواحات، من المناطق اللي بعيدة عن التلوث. كاترين عشان مرتفع ولا عشان بعيد عن المدن؟ عشان برضو بعيد عن المدن. فاحنا بعد كده تخيل حضرتك هنبقى هنكتر لدرجة ان احنا هنملى كل المساحات دي، وبالتالي هتقل المناطق اللي بعيدة عن التلوث اللي ينفع نرصد فيها كويس. هيبقى صعب بالنسبة لك. هيبقى صعب طبعا. بعد 100 سنة هيبقى ايه مدى الصعوبة بقى في بس هيبقى، ما هو عشان كده هنروح اكتر للحسابات، هنبقى مجبرين ان الحسابات دي هي الحاجة الوحيدة اللي دقتها مقبولة ومحسومة، لأن الرصد بقى مش يعني في ممكن يجي سنة ان انا ما اقدرش ارصد، او في وقت زمني ما اقدرش ارصد باي اداة بالعين بالادوات بتاعتنا. كل ما يزيد التلوث طبعا هيعمل كده، واعتمد على الحسابات. ونعتمد على الحسابات. الأستاذة صامي جودة العالم الفلكي، لو في كائنات حية على الكواكب الأخرى وبتفكر بنفس الفكر بتاعنا، هل ممكن نلاقيها مثلا بعد 100 سنة بتغزو الأرض وفي مستعمرات ومعانا كده وعايشة معانا، وممكن نتكلم معاها تصوم معانا في رمضان؟ أكيد طبعا. يعني إحنا هنا ككائنات عاقلة وتطورنا ووصلنا للعلم ده، وارد جدا في أماكن من الكون مع العدد الهائل من المجرات الموجود وفيها نجوم والنجوم حواليها كواكب، وارد جدا يبقى في كائنات اخرى وتوصل لدرجه من التطور زينا او اكتر، نسبقها شويه تسبقنا. اللي هيسبق التاني في التطور هو غالبا اللي هيوصل الاول للتاني. احنا لو احنا اكثر تطورا هنوصل لها قبل ما هي توصل لنا، لو هي اكثر تطورا مننا هتوصل لنا قبل ما نوصل لها، فاللي هيوصل التاني هو هو الاكثر تطورا. لو هي بنفس العقليه بتاعتنا او بنفس المفاهيم بتاعتنا، في الغالب تستخدم قوتها في ان هي تسيطر علينا، تبقى هي عايزه تبقى هي الاكبر، هي اللي تحكمنا مش احنا اللي نحكمها. يعني هي لو نزلت عندنا تبقى هي الاقوى، تبقى قوه وهي تحاول تحكمنا وتحاول تحكمنا. طيب هي ممكن يكون عندها بقى عادات زي مختلفه وديانات مختلفه، وارد جدا جدا. في الحاله دي هم هيبداوا يتعايشوا معانا بتعارف ولا باجبار؟ لسه مش عارفين، بس الموضوع وارد جدا. تعالوا نبص احنا هنعمل ايه. احنا لو رحنا كوكب تاني ولقينا نفسنا اقوى منه، هنعملهم كده بادب واخلاق ولا هنعملهم بقوه وجبروت وسيطره؟ ده احنا اللي بيبقى هل ممكن يبقى في فعلا كائنات حيه على الكواكب الاخرى؟ هو في ظواهر الاحتمال ان يبقى في طبعا، مع كل هذا العدد من الكواكب وارد جدا ان يحصل تطور، حياه تنمو وتتطور مع اختلاف درجات الحراره هو كل حياة تبقى شبيهة أو مناسبة للمناخ اللي هي نشأت فيه. يعني الحياة بتاعتنا مناسبة لجو الأرض. في كوكب تاني هيبقى مختلف بس في حياة فيه مناسبة للجو بتاعه. تمام. وفي كواكب بتبقى شبيهة، وفي كواكب كتير شبيهة بكوكب الأرض، وبالتالي ممكن تنشأ عليه حياة شبيهة بالحياة اللي احنا نعرفها. ليه رواد الفضاء بيطلعوا في مركبة فضائية وبتلف حوالي الأرض، إيه الهدف منها؟ مثلاً محطة الفضاء الدولية دي قمر صناعي، ده أكبر قمر صناعي نعمل كامل محطوط في الفضاء بيلف حوالي الأرض، أو هو بيلف بسرعة بتخليه الجاذبية الأرضية عنده تتزن مع قوى الطرد المركزي، وبالتالي بيبقى فيه انعدام جاذبية جوه المعمل ده أو جوه المحطة الدولية. أنا بقى بيعملوا تجارب كتير في اتجاهات مختلفة، ما بين بيولوجي أو أحياء، ما بين كيمياء، في اتجاهات علمية مختلفة، على التجارب اللي عملوها على الأرض بيعيدوا عملها في انعدام الجاذبية ويشوفوا الفرق إيه التأثير، عشان يطلعوا بنتائج جديدة تطور العلم وتكبره وتقوي. بعد 100 سنة هيبقى فيها نوع من التطور؟ بعد 100 سنة هيبقى ممكن مش مجرد إنها إحنا بنلف حول الأرض بس، ده زي ما في مراكب فضاء طلعت وسافرت بعيد حاليا، بعد كده تبقى مجهزة بإن يبقى فيها بشر. حاليا هي كل السفر اللي بعيد عن الأرض بروبوتس بس، بمسبارات بس، بحاجات آلية فقط، إنما تبقى مجهزة إن يبقى فيها بشر. الإمارات عاملة إعلان عن ناطحة كواكب في سنة 2030، يعني بعد حوالي 10 سنين. للي عاوز يمتلك يعني وحدة سكنية، أنا مش عارفة إزاي يعني ممكن الواحد يعيش في ناطحة وهي بتلف، نفس فكرة مركب الفضاء وعايشين فيها. أنا الحين شوفت يعني بس ممكن تلاقي نفسك مثلا في رمضان أنت في بلد، بعد كم يوم تلاقي في بلد تانية نفس الطريقة. يعني بعد 100 سنة يعني ممكن يبقى كمان فيه حاجات أكتر يعني. في مكان تاني أصلا بعيد عن الأرض والمجموعة الشمسية كلها، وبالتالي المنظومة هتختلف تماما. خلاص اللي بيلف بس حوالين الأرض دلوقتي، لو حد من العلماء في ناطحة كواكب زي كده ولا في محطة الفضاء الدولية، هو بيلف حوالين الأرض، محطة الفضاء الدولية تحديدا بتلف حوالين الأرض 15 لفة في اليوم، يعني كل ساعة ونص بكل لفة لفة كاملة، يعني كل ساعة ونص تكون شافت شروق الشمس وغروبها وليل ونهار، 15 شروق وغروب في اليوم. يصلي ازاي؟ هنا لازم هيبقى فيه بديل يتناسب مع الحياة على الأرض، يبقى هو هيقارن بأقرب نقطة لي، الناس اللي على الأرض عايشة فين؟ طب أقرب نقطة، طب ما في مواقيت مختلفة، وهو كده مش تابع لأي حاجة ليها. لازم يبقى فيه آلية لحلول للمسائل اللي هتجد. نحن بنتكلم في حاجة في العشر سنين دول، أمال بعد 100 سنة إيه اللي هيجد؟ الأستاذ عصام بودة العالم الفلكي، حضرتك على المستوى الشخصي كنت تحب تعيش في رمضان 2019 ولا 21؟ أنا شخصيا فضول المعرفة عندي خليني أبقى عايز أشوف المستقبل، في منظومات هتجد، ممكن الأكل ما يبقاش في أكل بعد كده، إحنا ما بناكلش في جرعات كده بناخدها ولا حاجة، وبالتالي بعد 100 سنة من تفتكر ممكن؟ وارد قوي، ده إحنا دلوقتي بنعمل دار رواد الفضاء، فممكن بعد 100 سنة تبقى لكل أهل الأرض محدش هياكل كل بقى، ونقعد يعني يبقى تجهيز اكل ومش عارف ايه، يبقى في حقنه ولا يعني. حضرتك قلت بعد 100 سنه عددنا هيتضاعف، حضرتك عاوز تعيش في الزحمه، شكل حياه مختلف طبعا عشان التكنولوجيا والحاجات دي. ده طبعا هيبقى سلبيه بالنسبه للراس، بس مع التقدم وارد يبقى ليه حلول اخرى، ان انا مش هقدر اسود مع الارض لان بشريه تضاعف، هتملى الارض كلها، هيتلوث الارض كلها حتى على الاقل بالضوء يعني عشان المدنيه بتزيد، فمش هنقدر نرصد، بس هيبقى السفر للفضاء سهل، فاحنا ممكن مثلا نطلع بقى، اللي عايز يرصد يروح طالع للقمر، يرصد من على القمر، ناطحة كواكب زي اللي هتعملها الإمارات نطلع نرصد من عليها. فدايما هيبقى في حلول كويسة. لقاءنا بنشكر الأستاذ عصام بودة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، شرفتنا وكل سنة حضرتك طيب. شكرا، وكل سنة وكل جمهورنا طيبين وبخير. رمضان 21 21، رمضان 21 21، رمضان 21 21 مع إيمان أطهر وكريم يونس، هندسة إذاعية.